يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة نستكمل فيها شرح العقيدة الواسطية مع ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سهل بن رفاع العتيبي. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وحيا الله والإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله للجميع التوفيق لما يحب ويرضى والعلم النافع والعمل الصالح. نستأذنكم شيخنا في قناة المتسنة. بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون. نعم حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا حي يا قيوم. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في الموضوع الثاني في هذا الكتاب والذي عقد له المؤلف رحمه الله فصلا مستقلا فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. قال في بداية هذا الفصل كما تقدم في الحلقة السابقة: ومن الإيمان باليوم الآخر. إذن الإيمان بهذا الركن يتضمن أمورا كثيرة، والمصنف رحمه الله وضع ضابطا جامعا نافعا لتعريف الإيمان باليوم الآخر، فقال: الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. إذن الإيمان بهذا الركن الذي كثيرا ما يقترن بالإيمان بالله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء مما جاء في القرآن أو جاء في السنة الصحيحة، مما يكون بعد الموت إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. والناس في إيمانهم بهذا الركن العظيم من أركان الإيمان درجات كبقية أركان الإيمان، فمنهم من يحقق الأصل، ومنهم من يحقق الكمال الواجب، ومنهم من يحقق الكمال المستحب. فأهل الإيمان منهم من معه أصل الإيمان والتوحيد، ومنهم من معه كماله الواجب، ومنهم من معه كماله المستحب، وهكذا هم في هذا الركن. فتجد من المؤمنين من عنده إيمان مجمل لقصور في علمه ولقصور في همته وقصور في طلبه في العلم، فهو يكتفي بالإيمان المجمل. وهناك من عنده همة عالية فيحرص على الإيمان الكامل بالواجبات، وهناك من عنده همة أعلى فيحرص على الإيمان المفصل وهو الكمال المستحب، وكل درجة أهلها درجات. هكذا أيضا المفرطون في هذه الأركان، تجد أن المفرطين فيهم إما أهل بدع وهو عندهم ضلال وانحراف بسبب أصول فاسدة، فردوا كثيرا من أمور الآخرة كإنكار الشفاعة وإنكار الموازين وإنكار الحوض ونحو ذلك مما يقع عند أهل الأهواء والضلال بسبب انحراف في طرائق الاستدلال، بسبب عرض نصوص الوحي على عقولهم القاصرة، فيقبلون بعضا ويردون بعض، فإذا سألتم لماذا تقبل هذا وترد هذا يرجعك إلى عقله القاصر. وكذلك صنف آخر وهم أهل العصاة، فهو قد يؤمن إيمان مجمل ولكن هذا الإيمان ضعيف لا يدفعه إلى الاستعداد للآخرة والخوف من عقاب الله والرغبة في ثواب الله، كما تلاحظ من يؤمن بالصلاة ويعرف قدر الصلاة ويعظم شأن الصلاة ولكنه يقصر، يأتي إليها متأخر، ينقرها لا يطمئن فيها، ليس لجهله بمكانة الصلاة، وإنما لضعف إيمانه وضعف همته. وهكذا يقال في سائر الطاعات، فتجد في هذه الأركان الكمل، وتجد فيهم المقتصد، وتجد فيهم الظالم لنفسه. المصنف رحمه الله قال: ومن الإيمان باليوم الآخر. فهو في هذا الكتاب المختصر لا يذكر كل ما يتعلق بأحوال الآخرة، هذا يحتاج إلى مجلدات، وقد أفرد أيضا هذا الركن في مؤلفات خاصة، والحديث عنه في القرآن كثير، وكذلك في الأحاديث وفي تفسير أهل العلم لهذه الآيات التي جاءت في الإيمان باليوم الآخر وفي شروحات الأحاديث، فيكتب في هذا الركن مجلدات. فيما يتعلق بهذا المتن، ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة موضوعات. الموضوع الأول ما يتعلق بأحوال البرزخ، وهو عالم القبر وما فيه من الفتنة والسؤال والامتحان، التي هي فتنة القبر، السؤال والامتحان والاختبار عن الأصول الثلاثة: من ربك، ما دينك، من نبيك. ثم بعد ذلك إما أن يكون القبر روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النيران. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإخواننا المشاهدين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يعيذنا من عذاب القبر ومن فتنة القبر، وأن يجعل قبورنا وقبور أمواتنا روضة من رياض الجنة بمنه وكرمه. وتحدثنا عن ما يتعلق بعالم البرزخ والفتنة والعذاب في القبر والنعيم، وأن العذاب في القبر، أعاذنا الله وإياكم من عذاب القبر، على نوعين: هناك عذاب دائم، وهذا في حق الكفار، كما قال الله تبارك وتعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، دل على أن هذا العذاب مستمر في حق الكفار. وهناك عذاب له أمد في حق بعض العصاة، كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القبرين: لعله يخفف عنهما. وكلمة يخفف تفيد أن العذاب في القبر قد يزول. نعم، قد يزول العذاب في القبر بسبب أداء الحقوق التي كانت في ذمته، كدين كان في ذمته فسدد هذا الدين عنه، حقوق لم يؤديها الميت فأداها ورثته وأبناؤه وأولاده، دين الله يحق بالقضاء فتبرأ ذمته، ثواب يهدى للميت فينتفع به، استغفار المسلمين للميت، دعاؤهم لموتاهم، هذا ينفعه ويصل هذا الثواب. فالعذاب في القبر قد يكون له أمد في حق بعض العصاة فينقطع كما دل عليه الحديث. ولهذا قال المؤلف رحمه الله بعد أن ختم ما يتعلق بأحوال البرزخ: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، يعني إما أن يكون القبر روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النيران. والميت يعذب في قبره على أي حال كان، سواء دفن أو أكلته السباع أو أكلته الحيتان أو أحرقته النيران، لأن أمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا، عالم آخر مستقل في أحكامه لا يقاس بالعقل القاصر على أمور الدنيا. لماذا؟ لأنه عالم مختلف، ليس عالم تكليف، وعالم يختلف عن عالم الدنيا. قال بعد ذلك: إلى أن تقوم القيامة الكبرى، يعني أن العذاب والنعيم قد يستمر إلى أن تقوم القيامة الكبرى. لاحظوا لماذا عبر بالقيامة الكبرى، وهل هناك قيامة صغرى؟ والجواب نعم، من مات فقد قامت قيامته، من مات فقد قامت قيامته. وقد قلنا في الدرس السابق أن الإنسان قريب من الآخرة، قريب جدا من الآخرة، لا يدري متى ينتقل، ربما ينتقل في لحظة وفجأة يلبس هذا الثوب ويغلق الأزرار ولا يفكها إلا غاسل الموتى، يخرج من بيته ويكون هو الخروج النهائي، ينام وقد لا يستيقظ، فيكون الإنسان على استعداد. إلى أن تقوم القيامة الكبرى، ومقصود بالقيامة الكبرى حين ينفخ بالصور النفخة الثانية، لأن إسرافيل وهو الملك الموكل بالنفخ في الصور على الصحيح ينفخ في الصور نفختين، نفخة الصعق، وهذه النفخة يموت الأحياء على وجه الأرض إلا من استثنى الله تبارك وتعالى. ثم يمكث 40، الله أعلم بهذه 40، ثم ينفخ النفخة الثانية التي هي نفخة البعث التي قال فيها إلى أن تقوم القيامة الكبرى، ويقصد بذلك النفخ في الصور النفخة الثانية. ومسألة البعث من المسائل التي أنكرها المشركون، ولهذا جاء تقرير هذه المسألة في القرآن كثيرا، ولهذا ذكرنا في أول العقيدة أن المصنف رحمه الله نص في أول العقيدة على مسألة البعث، قال والبعث بعد الموت، أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وبالقدر خير وشر. ونص على البعث لأنه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد من ينكر البعث، وهكذا في زمننا من الملاحدة ومن البعض مدعي الإسلام من ينكر البعث، وبعضهم ينكر بعث الأجساد لا بعث الأرواح. يوجد أيضا في الملاحدة والزنادقة في هذا العصر من ينكر البعث. والمتأمل في القرآن الكريم يجد الأدلة في إثبات البعث متنوعة، بل إن أدلة القرآن التي جاءت في إثبات البعث في القرآن الكريم أدلة عقلية. كيف أدلة عقلية؟ خاطب الله تبارك وتعالى العقلاء فيها، فذكر من أدلة البعث الأدلة الحسية التي هي أدلة مشاهدة، كإحياء الله للموتى كما جاء في سورة البقرة في قصة القتيل الذي قتل رجلا فأمرهم الله بذبح البقرة، كذلك في قصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، آية عيسى عليه السلام يحيي الموتى، في قصة إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. هذه أمثلة حسية، كذلك قصة أصحاب الكهف ونحوها. من أيضا من الأدلة الحسية التي جاءت في القرآن إنبات النبات، ورد في القرآن كثير، الأرض يشاهدها الإنسان تكون مصابة بقحط سنوات جرداء ليس فيها أي نبات، فينزل الله المطر فتنبت من كل زوج بهيج، كذلك يحيي الله الموتى. وهذا الدليل كما يلاحظ الإخوة عند التأمل وتدبر القرآن ورد في القرآن كثير، في سورة الحج، في سورة قاف التي تقرأ في كل جمعة وفي الأعياد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها لما فيها من أدلة إثبات البعث، والنفخ في الصور والبعث يكون في يوم الجمعة، كذلك في سورة السجدة وفي سورة الإنسان، ويستحب أن تقرأ في فجر الجمعة لما فيها من التذكير بالبعث، وهكذا في سورة الواقع، وفي صور كثيرة يجد الدليل العقلي في سورة الحج، في الاستدلال بالمبدأ على المعاد، في آخر سورة ياسين أدلة عقلية في قصة الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعظم رميم ففته أمام النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا محمد هل يحيي هذا ربك بعد أن كان رميم، فأنزل الله قوله أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. سبحان الله، انظر أحيانا هؤلاء الضعفاء يخاصمون رب العالمين، يجادلون الوحي، ونسي هذا المسكين كيف بدأ، ونسي هذا المسكين كيف ينتهي، فهو يأتي يفتل عضلاته ويحكم عقله في نصوص الوحي، نسي أولم يرى الإنسان، انظروا هذا التوبيخ، وهو توجيه للإنسان الذي كرمه الله والإنسان الذي يعقل أنك لا تتجاوز حدودك، انظر ماذا كنت، لا تتكبر، وخاصة أسوأ ما يكون إذا كان هذا التكبر على رب العالمين ويتكبر على كلام الله فضلا عن أن يتكبر على عباد الله. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من ماذا؟ من نطفة. فإذا هو خصيم مبين، من يخاصم؟ رب العالمين. يجادل، يجادل في الآيات، يجادل في الأحاديث، يعترض على رب العالمين، ونسي هذا المسكين ماذا كان. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم. هذه شبهة الملاحدة في كل زمان ومكان حتى في هذا العصر. قال من يحيي العظام وهي رميم، انظر الأدلة العقلية، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. تأملوا هذه الأدلة في آخر سورة ياسين، تجدونها أدلة عقلية، وهكذا أدلة الشرع أدلة عقلية، يخاطب الله بها العقلاء، وأقول العقلاء، ويعقلها العقلاء. أما من لا يعقل فإنهم يعترفون على أنفسهم يوم القيامة، ماذا يقولون؟ كما قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا بأصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هذه الأدلة في آخر سورة ياسين، الاستدلال بالمبدأ على المعاد. من ينكر البعث نقول الذي خلقك من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام فكسى العظام لحمة ثم أنشأك من ضعف ثم قوة ثم ضعف، قادر أن يعيدك. بل أيهما أهون، خلقه من تراب من نطفة أم إعادته؟ إعادة، الإعادة أهون. ثم أيضا الاستدلال بخلق الأكبر على خلق الأصغر، الذي خلق السماوات والأرض، لاحظ السماوات والأرض فضلا عن الكرسي فضلا عن العرش، هذه المخلوقات. ولهذا علماء الفلك يقيسون المسافة بين المجرات بالسنة الضوئية، يعني ليس بالكيلو متر بل يقولون بالسنة الضوئية، يعني بسرعة الضوء. ولهذا يقولون مليار مليار المسافات. أنت مع عالم عظيم وخالق العظيم عظيم، خالق العظيم عظيم، ولهذا الإنسان ضعيف. انظر المسافة بين المجرات وتأمل وتدبر في عظمة مخلوقات الله. فالذي خلق الأكبر قادر على أن يعيد خلق هذا الإنسان الضعيف الذي كان من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم ضعف ثم قوة ثم ضعف. ثم الاستدلال بالنبات وهو مثال حسي أمام الإنسان. ثم الاستدلال بالقدرة الإلهية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأمره بعد الكاف والنون. على كل حال أدلة البعث كثيرة، ولهذا قال إلى أن تقوم القيامة فتعاد الأرواح إلى الأجساد. والمصنف هنا يشير إلى أن البعث يكون للأرواح والأجساد، خلافا للفلاسفة المنتسبين للإسلام الذين يزعمون بأن البعث إنما هو للأرواح دون الأجساد. يوجد في الفلاسفة ربما يعظمه البعض، وهم وصلوا إلى درجة الإلحاد والزندقة. وإذا سألت هؤلاء لماذا تنكرون بعث الأجساد، قالوا غير معقولة، نقول أنها غير معقولة في عقولكم القاصرة، لكنها عند العقلاء معقولة. ولهذا قال فتعاد الأرواح إلى الأجساد، دل على أن البعث يكون للأرواح والأجساد. تعاد، ماذا يفهم من كلمة تعاد؟ هل البعث تجديد للخلق أم هو إعادة؟ هل البعث هو تجديد للخلق أو إعادة؟ إعادة، هو إعادة، كما قال الله تبارك وتعالى في آخر سورة الأنبياء كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولهذا يبعث الإنسان على ما مات عليه، يبعث الإنسان على ما مات عليه، نسأل الله حسن الختام. ولهذا لاحظ المحرم يبعث يوم القيامة ملبيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته واقف بعرفة، غسلوه و يعني وغسلوه وكفنوه ولا تخمروا رأسه ولا تحنط ولا تطيبوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فيبعث على ما كان عليه. الشهيد الذي قتل في سبيل الله يبعث ودمه يثعب، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهكذا الإنسان الذي يكون على الهدي والسمت النبوي يبعث كذلك، ومن كان على خلاف ذلك يلقى الله على الصورة التي مات عليها. آكل الربا كيف يبعث؟ الذين لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لماذا؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. هذه الأهواء، هذه القياسات الفاسدة، هذه القياسات الفاسدة عند سقماء العقول يعترضون على الشرع. ولهذا انظر كيف وبخهم وكيف يقومون يوم القيامة كالمجانين. طبعا والآية فيها دليل على تلبس الجن بالإنس أيضا، خلافا لمن ينكره بزعمه أنه غير معقول. قل أنت المرجع لعقلك ولا المرجع للوحي؟ لو رجع الناس لعقلك ضللت، ضليت نفسك وضللت، لأنك كنت ضعيف وستنتهي ضعيف. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فآكل الربا عيادا بالله يقوم مجنون. الناس ينظر لماذا؟ قالوا هذا من أكلة الربا. من شرب الخمرة فإنه فمات من غير توبة، فإنه يبعث والخمر في بطنه عيادا بالله. إذا احتسى أم الخبائث خاصة عيادا بالله، إذا هلك بسبب تعاطيها فإنه يبعث على ما كان عليه. وهكذا من قتل نفسه فإنه يعذب بما قتل به نفسه يوم القيامة، خاصة عياذا بالله مثل هؤلاء الذين يلبسون المعتوهين المخذولين، يلبس الأحزم الناسفة ثم يفجر نفسه. أعوذ بالله، أسوأ ما يكون إذا فجر نفسه بهذه الأحزم الناسفة في بيوت الله وبين يدي المصلين. كيف يلقى الله؟ نعوذ بالله من الخذلان. يضع حزام ناسف ثم يدخل مسجد فيفجر نفسه بين المصلين وأمام المصحف. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الهوى. انظر الهوى كيف يؤدي بأصحابه إلى هذه الخاتمة السيئة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. فالهوى والضلال خطير، أخطر من الشبهات ومن المعاصي، لأنه يؤدي بصاحبه إلى هذه النهاية المأساوية، فيلقى الله عز وجل على هذه الحال. فالشاهد من هذا أن الإنسان يبعث على ما كان عليه، نسأل الله حسن الخاتمة. ولهذا السلف كانوا يخافون من سوء الخاتمة ويحرصون على حسن الختام. نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا وخاتمة إخواننا المشاهدين والمسلمين، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة. قال وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون. هنا يشير إلى مصادر تلقي العقيدة، وأيضا يشير إلى أدلة البعث، وإن أدلة البعث في الكتاب والسنة والإجماع، هذه الأدلة الأصلية. وبقية الأدلة هي يسميها العلم المصادر الثانوية، المصادر الفرعية التي هي لا تتعارض أصلا مع أدلة الوحي، الأدلة العقلية التي ذكرنا جزءا منها. بل إن أدلة الشرع هي أدلة عقلية. ولاحظوا هذه المصادر كررها للمرة الثانية في في في مسائل الصفات، ذكر هذه المصادر وذكرها هنا، وسيذكرها أيضا في آخر الكتاب، وهي مصادر تلقي العقيدة. العقيدة لا تؤخذ من أهواء الناس وآراء الناس، وحي، إيمان بالغيب. ولهذا قال وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والسنة وحي، وأجمع عليها المسلمون. هذه مصادر العقيدة، لأن العقيدة غيب ووحي. لاحظ المصنف رحمه الله انتهى من هذا الموضوع الثاني، وهو ما يتعلق بالقيامة، وذكر أدلة البعث، ثم انتقل بعد ذلك إلى الموضوع الثالث، وهو ما يتعلق بأحوال الناس في المحشر. والمحشر فيه أمور كثيرة، فيه ما يتعلق بالحشر، وما يتعلق بالوزن، وما يتعلق بالحساب، وما يتعلق بالحوض، وأحوال الناس في المحشر، وما فيه من النعيم، وما فيه من العذاب، وما يتعلق بالشفاعات، وما يتعلق بتجلي الرب تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من الأمور التي هي من أحوال الناس في المحشر. ووقوف الناس في المحشر في يوم كان مقداره 50,000 سنة. نعم، قال بعد ذلك، نعم. قال المؤلف رحمه الله: فيقوم الناس من قبورهم رب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعم، بعد البعث، بعد البعث يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، وذكر صفة الحشر: حفاة عراة غرلا، جاء في الحديث بهما. أما حفاة يعني غير منتعلين، عراة غير مستترين. حتى قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال: الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. يعني سبحان الله، يبعثون كما ولدتهم أمهاتهم، كما ولدتهم أمهاتهم، والأمر عظيم، أشد من أن ينظر أحدهم إلى الآخر. حفاة عراة، ولكن يستترون بعد ذلك، وأول من يكسى من الخلائق إبراهيم عليه السلام. غرلا يعني غير مختنين، بهما أي ليس معهم شيء، ليس معك في يوم القيامة إلا عملك الصالح، أمور الدنيا كلها انتهت، وظائفها، مراتبها، عقاراتها، أموالها، مزارعها، انتهت، ما بقي معك إلا العمل الصالح. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولهذا وصف حال الناس في المحشر: حفاة عراة غرلا بهما، في أرض جرداء بيضاء ليس فيها معلم لأحد، من بأولها يرى من بآخرها. هذه صفة أرض المحشر. الخلائق منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بل حتى البهائم تحشر ثم يقتص لبعضها من بعض، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. لاحظ، وهي بهائم ما يضيع الظل، فكيف بين المكلفين، كيف بين الناس؟ ولهذا قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وذكر حال الناس في المحشر، وأيضا ذكر من أحوال المحشر، قال: وتدنو منهم الشمس تقرب. حتى قيل للراوي لما قال تدنو منهم قدر ميل، قيل للراوي: أميل المسافة أم ميل المكحلة؟ قال: لا أدري. وانظر كيف يعظم الصحابة الوحي ويعظمون السنة، ولا يقحمون عقولهم أو يعترضون. وأمور الآخرة أيضا ما تقاس على أمور الدنيا، لا يأتي معترض ويقول كيف، ويعمل قياسات على أمور الدنيا. نقول أحوال الآخرة ما تقاس على أحوال الدنيا، أنت تتكلم عن عالم آخر. قال: وتدنو منهم الشمس، أي تقرب منهم الشمس، ويلجمهم العرق بحسب حالهم، كما جاء في الأحاديث الطوال، منهم من يكون إلى ركبتيه، منهم من هو إلى حقويه، منهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من هم في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، كحال السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. ومنهم من هم على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فإذا الناس في المحشر على أحوال ثلاثة: منهم من يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، ومنهم من يدعو بالويل والثبور ويلجمهم العرق، وهؤلاء هم الكفار والعصاة. وهكذا أيضا ما جاء في بعض أحوال العصاة، منهم من يحشرون على أمثال الذر، هؤلاء الذين يتكبرون على الناس، منهم من تنصب له الراية، أو أصحاب الغدر، منهم من لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال الصحابي: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وهكذا يختلف الناس في المحشر، منهم من يعذب في المحشر إذا كان منع الزكاة، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى بها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت عيدت إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى مصيره بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا في حق المتساهل في أداء الزكاة، فيعذب، قد يقبل العذاب ثم يدخل الجنة من أول وهلة، وقد يحتاج إلى مزيد من التطهير والعذاب في النار عياذا بالله. فإذا الناس في المحشر يختلفون، إذا المحشر فيه نعيم وفيه عذاب، والقبر فيه نعيم وفيه عذاب، ولهذا ذكر حال الناس في المحشر على هذه الحال. ولما ذكر تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق ويبين ذلك بحسب أعمالهم، وإلا ثمة أناس يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، منهم أناس منهم على منابر من نور، منهم أناس من يكون هذا اليوم الطويل عندهم كساعة من نهار لأنهم في نعيم، خاصة ممن رضي الله عنهم فارضهم. هذا ما يتعلق طبعا، وكل هذه المسائل المختصرة جاءت في الأحاديث الطوال، في حديث أبي هريرة وفي حديث أبي سعيد الخدري، من أراد تفاصيل ذلك فيسجده في الحديث الطوال التي جاءت في وصف أحوال الآخرة. قال: فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد. الموازين، الموازين جمع ميزان، وهو ميزان حقيقي توزن به أعمال العباد، ميزان حقيقي حسي، وليس كما يقول المعتزلة بأنه ميزان معنوي بزعمهم أن الأعمال أمور معنوية فكيف توزن. نقول الله عز وجل يجعل الأمور المعنوية حسية، الأمور المعنوية يجعلها الله بقدرته أمورا حسية، فهو ميزان حقيقي، ميزان حسي له كفتان كما جاء في حديث البطاقة. هل هو ميزان واحد أو موازين؟ المصنف يقول: فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد. من تأمل في الآيات يجد أن الآيات جاءت بصيغة الجمع كما في الآية التي ذكرها المؤلف: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وكما في سورة القارعة. فجاءت الموازين في القرآن على صيغة الجمع، ولهذا قال بعض العلم بأنها موازين، ومنهم من قال بل هو ميزان واحد كما جاء في حديث البطاقة وكما جاء في الأحاديث: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. والعلم عند الله يحتمل، لكن الأقرب أنه ميزان، الأقرب أنه ميزان. من قالوا بأنه ميزان قالوا جمعه جاء في القرآن بالنظر إلى الموزون، تعدد الموزونات. ومن قالوا بأنها موازين قالوا إفراده في السنة جاء على صيغة اسم الجنس. ولهذا تجد من أهل العلم من توقف، ومنهم من تردد، ومنهم من رجح بل هو ميزان واحد. لا يقال كيف توزن جميع الأعمال، نقول الكيف مجهول، أمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا. ما الذي يوزن في هذا الميزان؟ المصنف قال: فتوزن أعمال العباد. وقد جاء بأن العامل نفسه يوزن، كما في قصة ابن مسعود لما ضحك الصحابة من دقة ساقيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. وأن الصحائف توزن كما جاء في حديث البطاقة، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فتطيش. وجاء بأن العمل يوزن كما جاء في كلمة التوحيد. والعلم عند الله، من أهل العلم من يقول الجميع يوزن، الجميع يوزن. لهذا يقول سماحة شيخنا بن باز رحمه الله: الجمع بين النصوص الواردة في وزن الأعمال والعاملين والصحائف أنه لا منافاة بينها، فالجميع يوزن، ولكن الاعتبار في الثقل والخفة يكون بالعمل نفسه لا بذات العامل ولا بالصحيفة. بمعنى أنه الصحيفة توزن وثقلها أو خفها بحسب العمل، بحسب العمل. هذا هو الجمع بين الأدلة التي جاءت في وزن الأعمال أو وزن الصحائف أو وزن العامل نفسه. ما أثقل شيء في الميزان؟ ما أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة؟ تقوى الله وحسن الخلق، وكذلك كلمة التوحيد كما جاء في حديث البطاقة، وكما جاء في الحديث ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من تقوى الله وحسن الخلق. ولهذا يحرص المسلم على الأعمال التي بها يثقل ميزانه يوم القيامة. ما أحوال الناس في الوزن؟ طبعا الوزن يكون للمؤمنين لأن عندهم أعمال صالحة وأعمال دون ذلك، أما الكفار فليس عنده أصلا أعمال صالحة حتى توزن، فالوزن يكون لأهل الإيمان. وأحوال الناس في الوزن منهم من ترجح كفة الحسنات، ومنهم من ترجح كفة السيئات، ومنهم من تتساوى. من رجحت كفة حسناته فأولئك هم المفلحون كما ذكر الله في سورة القارعة، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فهذا ينظر في برجحان السيئات، إن كان شرك أصغر فمن أهل العلم من يقول بأنه لا يعذب عليه، وما كان دون الشرك الأصغر فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه ودخل الجنة من أول وهلة، وإن شاء دخل النار حتى يطهر من هذه الذنوب. إذا تساوت الحسنات والسيئات فهؤلاء هم أهل الأعراف، وكما ذكر الله شأنهم في سورة الأعراف أنهم يدخلون الجنة بفضل الله ورحمته، لأن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة. نعم، قال في هذا ما يتعلق، إذن هو ذكر أحوال الناس في المحشر، وذكر دنو الشمس، وذكر الموازين، ثم أيضا الأمر الرابع قال المؤلف رحمه الله: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم، قال: وتنشر الدواوين. تنشر الدواوين، المقصود بالدواوين هي صحائف الأعمال التي كتبتها الملائكة الموكلون بني آدم، سمي الدواوين لأن عمل الإنسان يدون، يكتب فيه جميع الأعمال، الأعمال الصالحة والأعمال الطالحة، فيكتب الملائكة كل شيء. ولهذا يتعجب الكفار من كتابة الملائكة كما ذكر الله في سورة الكهف، قالوا: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ولا عجب أن الملائكة الذين أعطاهم الله هذه القدرة لا يسأمون ولا يتعبون ولا يأكلون ولا يشربون ولا يفطرون، يقيدون كل شيء. لاحظ في عالم البشر اليوم، هل يستطيعون رصد صورتك وصوتك على مدى سنوات بالكاميرات أو ما يستطيعون البشر؟ إلا يضعون كاميرات، انظر كاميرات في البيت ترصد كل شيء أو لا، ويضعون في عالم الفطر يضعون كاميرات لعالم الحيوان ثم يقام بضبطها. إذن هم رصدوا على مدى عوام، مع اعتراف البشر بضعفهم والقصور، إلا أنهم استطاعوا يضعون كاميرات. لاحظ وضع كم كاميرا عندنا هنا عدد بالصوت، وإذا أنكرت أعادوا في في في عالم الرياضة، لو أنكر أو في عالم السباقات أنكر فتعاد الكاميرات من كل جهة أو لا. هذه قدرة البشر، فما ظنك بقدرة الملائكة الذين يقدرون ما يقدرون على ما الهم الذي لا يستطيع البشر أن يطلع عليه الملائكة يطلعون عليه. ولهذا لا عجب، ولهذا هذه التقنيات الموجودة فعلا تدل دلالة عقلية على أمور الآخرة وعلى قدرة الملائكة. ولهذا هذه الدواوين التي ذكر الله عز وجل في كتابه من وظيفة الملائكة: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كراما كاتبين، تنشر هذه الدواوين. قال: وهي صحائف الأعمال التي دونت على الإنسان. ثم بيّن أحوال الناس في أخذ هذه الكتب: فآخذ كتابه بيمينه كما ذكر الله في سورة الحاقة وفي سورة الانشقاق، وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. هل هما حالتان أو حالة واحدة؟ حالة واحدة. حالة واحدة. إذن كيف الجمع؟ قال أهل العلم الجمع بينهما أنه يأخذ كتاب بشماله وتلوى من وراء ظهره، فهما يعني صورتان لحالة واحدة، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، كما قال الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره يعني عمله، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هذه الصحائف، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا من تمام العدل، من تمام العدل وإظهار حكمة الرب تبارك وتعالى، أن الإنسان كما هو في قضية الموازين وقضية الحساب، الله يعلم كل شيء، لكن هذا من باب إعذار العباد وإقامة الحجة على العباد. إذن هذا ما يتعلق بنشر الدواوين وكيفية أخذ الإنسان لديوانه. ولهذا هذا الموضع من المواضع التي لا يعرف فيها أحد أحد عند نشر الدواوين، لأنه لا يدري هل سيأخذ الكتاب بيمينه أم بشماله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإخواننا المشاهدين ممن يأخذون كتابهم بيمينه، وعند الوزن لا يدري ما الذي يرجح، وعند المرور على الصراط كما جاء في الحديث، وإن كان فيه ضعف لكنه يعني يحتج به في مثل هذه الأمور من باب الاستئناس، لا يعرف أحد أحد. نعم، قال هذا هو الأمر الرابع ما يتعلق بنشر الدواوين. قال في الأمر الخامس، نعم، ويحاسب الله الخلق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. نعم، هذا هو الأمر الخامس مما يكون في المحشر، الحساب. يعني بعد أن طبعا ترتيبها ذكر القرطبي ترتيبا لها، وبعضها أحيانا قد يتردد أهل العلم في ترتيبها، لكن ثم ترتيب، يعني مثلا قضية النشر بلا شك أنه سيكون قبل الوزن، ثم بعضهم يقول الحساب قبل، لأن الحساب قد تؤخذ حسنات من لحقوق الناس ومظالم، فبعض العلم له اجتهاد في ترتيبها. قال ويحاسب الله الخلائق، وكلمة يحاسب الله الخلائق يدل على أن الذي يتولى الحساب هو الرب تبارك وتعالى، والحساب هو إطلاع العباد على أعمالهم، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، أدلة الكتاب كثيرة، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وحساب الرب نوعان، هناك حساب يسير وهناك حساب عسير. الحساب اليسير هو حساب المؤمن وهو العرض، يستره الله تبارك وتعالى بكنفه فيقرره ذنوبه حتى يظن أنه قد هلك، فيقول الله إني قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها اليوم. ولهذا من ستر على المسلمين ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، لأن الله قال سترتها عليك. ولهذا من وقع في ذنب ومعصية فليستتر بستر الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة معافى إلا المجاهرون. المجاهر أن الله يستره فيصبح ويكشف ستر الله. فلذلك قال الله تبارك وتعالى في الحساب اليسير العرض قد سترتها عليك في الدنيا، فمن وقع في معصية فليستتر بستر الله. وكذلك الستر المشروع على العاصي من المسلمين، خاصة العاصي الذي لا ضرر في معصيته على على على المسلمين، وإنما يكون ضرره على نفسه فقط وليس ضرر من باب التحذير المسلمين من شره. وقد جاء في الأدلة بأن الله سريع الحساب، سريع الحساب بمعنى أنه حسابه واقع لا محالة، والشيء إذا كان واقع لا محالة فهو سريع الوقوع. وقيل سريع الحساب أنه لا يشغله حساب شخص عن شخص، قد بعض العقول ما تتصور هذا. أنا أقول طبيعي لا تتصور هذا لأنك تقيس ذلك على مقاييس البشر، البشر ما يستطيع أن يسمع لهذا وهذا في آن واحد، بينما الخالق عز وجل يحاسبهم في وقت واحد. والحساب كما يقول بين ويحاسب الله الخلائق، ثم بين أنواع الحساب، ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. هذا هو الحساب اليسير، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في آخر صلاته ويقول اللهم حاسبني حسابا يسيرا، وهكذا ينبغي المسلم أن يدعو بهذا في آخر صلاته قبل السلام، اللهم حاسبني حسابا يسيرا. قال وأما الكفار، وهذا هو الحساب العسير، فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. وهذا يشير المصنف رحمه الله إلى أن أعمال الكفار لا توزن، لأن ليس عندهم حسنات توزن، فهم يحاسبون ولكن لا توزن أعمالهم، فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها، يعني من باب إقامة الحجة. ما أول ما يحاسب عليه العبد في حق الله؟ الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله. وما أول ما يحاسب عليه العبد في حقوق العباد؟ الدماء، لشأنها العظيم، ولذلك قتل المسلم من الموبقات من الكبائر، بل جاء الوعيد فيه بغضب الله وسخطه والوعيد بالنار. ولهذا أول ما يقضى بين العباد في حقوق العباد الدماء، ولهذا إذا قتل إنسان شخصا ثم عفى الورثة لا يظن أن الأمر انتهى، باقي حق الميت. نعم الورثة أسقطوا حقهم بالعفو أو بقبول الدية، لكن أين حق الميت؟ يبقى حتى يلقى الله تبارك وتعالى. وهذا فيه دليل على شناعة القتل، خاصة إذا قتل المسلم ظلما وعدوانا، أو قتله وهو يصلي أو وهو في طاعة، من أعظم الجرم، من أعظم الذنوب. هذا ما يتعلق بالحساب. هل هناك أناس لا يحاسبون؟ نعم، جاء في 70,000 بأنهم كما جاء في الحديث الطويل، حديث 70,000 ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فخر الصحابة فيهم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هل تعرف أحدا منهم؟ عكاشة. نعم سنة. عكاشة بن محصن، لأنه قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. فهؤلاء الظاهر أنهم لا يحاسبون لا في القبر ولا يعذبون في القبر، ولا يحاسبون في المحشر ولا يعذبون، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. نعم قال وفي عرصات القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نعم، هذا هو الموضوع السادس ما يتعلق بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي عروصات القيامة، يعني ساحات القيامة، فالحوض يكون في ساحات القيامة لأنه يذاد عنه أقوام. والحوض قد جاءت فيه الأحاديث متواترة، وهل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل نبي حوض؟ جاء في الأحاديث أن لكل نبي حوض وأنهم يتباهون، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز بأنه أعظمها وصفا وأكملها حالا وأكثرها واردا. وأيضا جاء في الأحاديث بيان صفة الحوض وطوله شهر وعرضه شهر وأنه موجود الآن، ولهذا قال المصنف في وصفه كما جاء في الأحاديث المتواترة، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله الكريم من فضله. وكونه لا يظمأ بعدها أبدا يدل على أنه من شرب من الحوض دخل الجنة من أول وهلة، من شرب من الحوض دخل الجنة من أول وهلة. هل جميع الأمة يشرب من الحوض؟ نقول نعم إلا من أحدث في الدين حدث، كما جاء في الحديث أنه يداد أقوام عن الحوض فيقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. فكل من أحدث في الدين حدث، أصحاب البدع وخاصة ممن أنكروا الحوض، فنقول لكل من أنكر الحوض أنت حري بأن تحرم هذا النعيم، كما يقال لكل من أنكر رؤية المؤمنين ربهم أنت أول واحد يحرم هذا النعيم لأنك أنكرته ما أمنت به. هكذا يأتي المعتزلة ويأتي من ينكر مثل هذه الأمور فيكون هو أولى الناس، وهكذا كل من أحدث أصحاب البدع بأنواعها، بدع اعتقادية، بدع قولية، البدع الأذكار، إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في الدين حدث ثم مات من غير توبة فإنه يحرم من الورود على الحوض. والحوض من يعني يكون في عرصات القيامة لأنه يداد عنه أقوام. بهذا نكون قد انتهينا بحمد الله في هذا الدرس، بقي لنا ما يتعلق بمسائل نكملها إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعلى أخواننا المشاهدين بالشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يمن علينا بحسن الختام وقبول الأعمال، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما قدمت وفدتم، وجزاكم عنا خير الجزاء. وشكر موصول إليكم أيضا أيها الإخوة والأخوات، نلقاكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل.